وعشقت صوتك ضحكتك وجهك ارضاك وغدت جهاتي بالمحبة جهاتك غصبا عليك استاهلك واتحداك مني الوحيد اللي فهم منتهاتك غرامك اغناني من الناس واغناك عن كل شخص معجب في صفاتك لبيك لب طلالتك من محياك جوريك في خدك يغازل شفاتك تعبت ادور شوفتك قبل لالقاك وجيتك وروحي قبل لا جيك جاتك روحي تحبك قبل لا احب لا ماك ولا ماك حببني اكون بحياتك فديت كبدك يا هوى الحب مغلاك ارسم على كف الحنين امنياتك وينك تباطيتك وشوقي تباطاك شوقي حياك وشوق لا غبت ماتك ضم الضلوع اللي تعبها محاتاك وحب العيون اللي تموت بغلاتك أكبر فخر للأرض لا دجت بخطاك وأكبر فخر للحب إني غناتك حظ الهوى تتنفسه في حناياك وحظ العطور اللي تلامسه عباتك أنا ضمان العشق والماي دجلاك والنيل نيلك والأماني فراتك ما صرت هين بشوق وأحب لولاك تحب روحي قبل أحبك وجاتك ما ودي أحبك عشان أكسب رضاك ودي أكون أجمل حدث في حياتك ودي أكون أجمل حدث في حياتك.